حمل المسح على يعني النعلين حمل ذلك على أنهما مع الجوربين، والجورب يعني قد يكون يعني دع الجوارب الآن الحديثة هذه التي تكون منسوجة من يعني تكون ناعمة ولينة، لا كانت الجوارب تغزل وتنسج من الصوف ففيها غلظ، فيها غلظ أدركناها، ويصير هذا الجورب له نعل من تحت وقد يكون شيء منها على طرف الأصابع، لكن يعني أسفله يغطي القدم، يعني تقول خف، تقول خف يعني نعل وجورب. فالأشبه أن الأحاديث اللي فيها أنه مسح على النعلين يعني مع الجوربين، ويكون الجورب مشبوك مرتبط بالنعل فيلبسهما مرة واحدة، ما هو مثل مثلا أنك تلبس الآن شراب ثم تروح تلبس شيء من هذه النعال التي تلبسها وتخلعها هكذا، لا ترتبط بالرجل ولا تشدها على الرجل ولا كما نحن الآن تلبس الشراب وبعد ذلك تلبس النعل هذا اللي تيسر لك، فأنت تمسح على الجوارب دون هذه النعال. أما إذا كان مربوط مسبوك الجورب على ما وصفت خلاص أصبح حكم الخف تماما ولا إشكال. نعم، ماذا يقول الشيخ؟ قلت أو قال مقيد؟ قال مقيده عفى الله عنه: إن كان المراد بالمسح على النعلين والجوربين أن الجوربين ملصقان بالنعلين، هذا هو، نعم ماشي، بحيث يكون المجموع ساترا لمحل الفرض مع إمكان تتابع المشي فيه، والجوربان صفيقان فلا إشكال. فلا إشكال، نعم. وإن كان المراد المسح على النعلين بانفرادهما ففي النفس منه شيء. لا، أشياء هم في النفس، لا. شيء واحد في النفس منه أشياء، يعني هذا يخالف ويل العقاب من النار، يمسح يخالف ما يعني سنته في الغسل. نعم، لأنه حينئذ لم يغسل رجله ولم يمسح على ساتر لها، فلم يأتي بالأصل ولا بالبدل. والمسح على نفس الرجل ترده الأحاديث الصحيحة المصرحة بمنع ذلك بكثرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، والله تعالى أعلم. المسألة الخامسة، هذا مختصر القول فيه، هذا الألفاظ والروايات المحتملة المشتبعة، يعني جرت عادة كثير من الروايات أنه يتسامح في تعبير مسح على النعلين، النعلين مع الجوربين، الجورب متصل، فيكون يعني النعل والجورب بمثابة الخف كما قال الشيخ، هذا توجيه الشيخ. أما على النعل، النعل وحدها التي إنما تستر مقدم القدم ومعظم القدم مكشوف. نعم، بعده حصل لك. المسألة الرابعة، الخامسة حصل لك: اختلف العلماء في توقيت المسح على الخفين. إيش؟ اختلف العلماء في توقيت المسح على الخفين. في توقيت، نعم صلي. حسبك، سمع صلي. أقول أقف على هذه المسألة، سمع صلي. قلنا ما شاء الله الشيخ توسع ويستطرد.